شفاء لمسة حياة تلمسني بإيدك. أمين أمين. الإله أنا عندي ما تشفي إلا لو هلمستنا من مرة كمان لمسة شفاء. أنا عايز لمسة شفاء النهاردة. لمسة حياة انفخ نفخات حياة علينا دلوقتي يا رب. باسم إيدك أنت إله أنا عندي إيمان تشفيني لو هلمستو Yeah.